أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل توجد أدلة على مسألة حريم البئر العادية والبدائية؟ عندهم أدلة، ما ذكروا هذا إلا أن فيه أدلة، بس المؤلف ما ذكرها، هي موجودة، إحياء الموات موجود في كتب الحديث، راجعوا. نعم.